بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء الأول من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وسوف نتكلم بإذن الله تعالى في هذا اليوم عن هذا الموضوع من خلال ثلاثة أمور: أولاً ما يتعلق بأهمية مجالس الذكر وأهمية طلب العلم، والأمر الثاني ما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب وهو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والأمر الثالث ما يتعلق عن الكتاب كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. أما أولاً، فإن مجالس الذكر ومجالس الخير فضلها عظيم والثواب المترتب عليها كبير، فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، والإنسان إذا سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فإن الملائكة وهم خلق عظيم من خلق الله عز وجل يستغفرون له ويقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وطلب العلم من أجل الأعمال ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وكما جاء في الحديث الصحيح أن كل المخلوقات تدعو لطالب العلم، حتى الحيتان في بطون البحر تدعو له وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهذه أجور عظيمة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم اقترب إلى المجلس، والآخر جلس في آخره، والثالث ذهب وانصرف، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنبأ الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر الذي جلس في آخر الحلقة فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، والثالث الذي أعرض ولم يحضر قال عليه الصلاة والسلام: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فينبغي للعبد أن يحرص على مثل هذه المجالس، مجالس الخير ومجالس الذكر. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة يطلبون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قال بعضهم لبعض: هلموا إلى حاجتكم، فيحضرون إلى مجلس الذكر ويجتمعون الملائكة. فهذه مجالس فيها فضل وفيها خير وفيها تنزل الملائكة وغشيان الرحمة، وأيضا أعظم شيء وهو ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان إذا ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم. فيحرص الإنسان على مجالس الذكر، فكيف إذا هي المجالس جاءت إلى العبد يكون الاهتمام بها أكبر وأعظم. الأمر الثاني ما يتعلق بالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو مؤلف هذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، فهو علم مشهور ومعروف، يعني سمعته وخبره ذاع بين الناس جميعا، القاصي والداني والقريب والبعيد كلهم علموا خبر هذا الشيخ العظيم. وقد ولد رحمه الله تعالى في اليوم 12 من شهر ذي الحجة لعام 1330 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى في شهر محرم لعام 1420، فيكون رحمه الله تعالى قد عاش تقريبا 90 سنة، 90 سنة عاشها رحمه الله تعالى. وقد ولد في الرياض، فكان رحمه الله تعالى في بداية ولادته كان مبصرا، يعني حتى بلغ السن 16 من عمره فأصابه مرض في عينه، فأخذ هذا المرض يضعف حتى لما بلغ سن 20 فقد بصره تماما رحمه الله تعالى، ولكن الله عوضه ببصيرة وعوضه بعلم وعوضه بخير كبير. ويعني رحمه الله تعالى طلب العلم في الرياض، والعلماء الذين كانوا فيها مثل الشيخ حمد بن فارس والشيخ صالح الحسن وسعد بن عتيق، وكانوا قضاة للرياض وغيرهم من العلماء، وتتلمذ أكثر من تتلمذ عنده الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكان مفتي المملكة العربية السعودية قبل الشيخ بن باز، فتلمذ عنده ودرس عنده وقرأ عنده كتبا كثيرة ولازمه، وكان يذكره بالخير، وإذا ذكره تأثر رحمه الله تعالى إذا تذكر شيخه محمد بن إبراهيم. أما بالنسبة للأعمال التي تولاها فهي كثيرة. عين أولاً في سنة 57 و300 وألف، عين قاضياً في الخرج رحمه الله تعالى، وكان عمره 27 سنة، فمكث في الخرج قاضياً تقريباً 14 سنة حتى عام 1480، ثم ذهب إلى الرياض لما فتح المعهد العلمي فكان مدرسا فيه، كان مدرسا في المعهد العلمي سنة 1370 أو 71 كان في المعهد العلمي، ثم لما فتحت كلية الشريعة عام 76 بعد 300 والألف انتقل إلى كلية الشريعة مدرسا ودرس تقريبا خمسة أعوام حتى عام 1380 نهايتها. في عام 1381 فتحت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فانتقل رحمه الله تعالى إلى المدينة المنورة وكان هو المشرف على إنشاء الجامعة الإسلامية، وكانت نواة فاضلة خرجت الكثير من الطلاب، يعني من طلاب المملكة العربية السعودية ومن خارجها الذين ذهبوا دعاة في العالم ولهم بإذن الله تعالى حسنات الشيخ رحمه الله تعالى. مكث في الجامعة الإسلامية من عام 1381 إلى عام 1395، ثم عين بعد ذلك رئيسا للجنة البحوث العلمية والإفتاء حتى عام 95 و300 عين في الإفتاء، عين رئيس الإفتاء ثم عين عضوا في الإفتاء حتى عام 1414 لما توفي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هو مفتي عام المملكة حتى وفاته عام 1420، وعين بعده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رحمهم الله تعالى جميعا. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز كان يعني ذو علم عظيم وذو فضل كبير، وكان يحسن للقريب والبعيد ويتشفع للناس ويتوسط لهم، وكان كريما كل يوم لا يخلو منزله من وليمة يعزم فيها من أتى من طلاب العلم ومن غيرهم ممن يأتي من خارج الرياض ومن أهل الرياض، وبيته مفتوح للجميع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الوصول إليه سهل وكان القرب منه أمر متيسر، وكان رحمه الله تعالى يبذل الشفاعة ويبذل المساعدة للجميع سواء في علمه أو في جاهه أو في منزلته أو في مكاتباته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان له أيضا دعاة خارج المملكة ينفق عليهم من نفقته الخاصة، ينفق عليهم ويعطيهم مرتبات شهرية، وهم دعاة خاصة في أفريقيا يعني يدعون إلى الله عز وجل، وكانوا يسمون دعاة البيت له في منزله، الملفات فيها أسماؤهم وسجلاتهم ومستحقاتهم وماذا أخذوا وماذا لم يأخذوا مسجلة بأسمائهم وأيضا بما يخصهم. فلما توفي رحمه الله تعالى بقوا هؤلاء الدعاة لا أحد ينفق عليهم، وفضائله كبيرة مع أنه لم يخرج من المملكة أبدا، يعني خلال 90 سنة التي عاشها يعني كان مكثه في الخرج ثم في الرياض ثم في المدينة، وانتقل إلى القصيم وتزوج منها وذهب إلى مكة وإلى المدينة أكثر من مرة. يعني هذه زياراته داخل المملكة، وخبره وعلمه يعني انتشر في جميع الأرض من مشرقها إلى مغربها وجنوبها وشمالها، لا تذهب إلى بلد تلتقي بطلاب العلم إلا كانوا يعني لديهم خبرا من خبره رحمه الله تعالى. وورث علما غزيرا وكتبا كثيرة وأشرطة مسجلة رحمه الله تعالى فيها من العلم الشيء الكثير. ومن كتبه، وهي كتب كثيرة وعظيمة النفع، من كتبه هذا الكتاب الذي بإذن الله عز وجل سوف نتدارسه فيما بيننا، واسمه الدروس المهمة لعامة الأمة. ألفه رحمه الله تعالى لأجل أن يقرب العلم للناس. فهذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة فيه 18 درسا يعني هي الأشياء الأهم وهي الأشياء المهمة. قال رحمه الله تعالى بعد أن حمد الله قال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك أما بعد فهذا مختصر بينت فيه ما يجب على العبد أن يعرفه، يعني ما يجب على العبد أن يعرفه من أمور الدين ليتعلمه العامة، ما يجب للعامة أن يعرفوه من أمور الدين. والعامة أو العوام سموا عواما لأنهم ينتسبون إلى العموم، ليس خاصا بطلاب العلم هذا الكتاب، وإنما هو لجميع أهل العلم. بين وهو مختصر يعني ليس فيه إسهاب، والإسهاب هو يكون الكلام كثير والمعنى قليل، وليس فيه مساواة المعنى باللفظ، وإنما هو مختصر كلام قليل يدل على معان كثيرة. بين فيه بيانا واضحا للأمور الواجبة، لأن الأشياء إما تكون واجبة وجوبا عيني وهو ما ذكر هنا في هذا الكتاب، وإما تكون واجبة وجوبا كفائي، لأن أي مجتمع وأي بلد لابد أن يكون فيه طلاب علم، ولابد أن يكون فيه أطباء، ولابد أن يكون فيه مهندسين، فلا تقوم الحياة إلا باجتماع هؤلاء جميعا. فطلاب العلم هم الذين يتعلمون الأشياء التفصيلية أما عوام الناس فلا يكفيهم من أمور دينهم ويكفيهم من العلم الأشياء التي يحتاجون إليها في حياتهم. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب الأشياء المهمة لكل إنسان، يعني سواء كان متخصصا بالشريعة أو غير متخصص بالشريعة، كل إنسان يحتاج إلى ما ذكر في هذا الكتاب لأنه مما تمس الحاجة إليه، وهي أمور يعني مهمة جدا. قال: وسميته الدروس المهمة لعامة الأمة، ثم دعا بعد ذلك قال: أسأل الله أن ينفع به الجميع وأن يتقبل مني. ولا شك أنه بإذن الله تعالى ونحن شهداء الله عز وجل، الخلق شهداء الله، لا شك أن هذا الكتاب فيه نفع عظيم، نفع الله به يعني من حينما ألفه رحمه الله تعالى إلى الآن طبع طبعات كثيرة وشرح شروحا عديدة، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مسجل. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الشيخ، وأن ييسر لنا الدراسة والتعلم وأيضا العمل، لأن الغاية من العلم هو العمل، وليس الغاية من العلم كثرة العلم ومعرفة الأمور، لأن المعرفة أصبحت سهلة باستطاعة الإنسان أن يصل إلى المعلومة بكل سهولة وبكل يسر، لكن الغاية من العلم هي العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته تبارك وتعالى. وأسأله تعالى أن يرحم الشيخ عبد العزيز بن باز، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.